وقف ملوك السماء علشان يشهدوا النور من ساعة العشوية اللي طلعت الفجرية من ساعة العشوية لطلعت الفجري في بشاير متوالي بظهور حبيب الله بشاير متوالي بظهور حبيب الله طيور من الجنة عدت بتتغنى طيور من الجنة عدت بتتغنى علشان تتهنى ودت رسول الله علشان تتهلى ودت رسول الله والريحة مسكية ظهر علانية الريحة مسكية ظهر علانية ولا فيش مدارية عن كل خلق الله ما فيش مدارية عن كل خلق الله حتى انجلت الانوار انجلت الانوار بمولد المختار انجلت الانوار بمولد المختار في اخر الاسحار والفجر هل معاه جده عبد المطلب يقولوا له اتولد لك ولد يا عبد المطلب لما ولد حضرة النبي عليه الصلاة والسلام راحوا الجد وعبد المطلب يبشروه اتولد لك ولد هتسميه ايه؟ قال سموه محمد. اشمعنى اخترت الاسم ده بالذات؟ قال رجاء ان يحمد في السماء وفي الارض. وتكفل تكفل عبد المطلب بتربية ابن ابنه لو حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. بعده حضرة النبي وهو في سن 6 سنين والدته خدته وراحوا يزوروا والده اللي توفى في المدينة. بعد ما رجعوا توفت رخرة في الطريق واندفنت في مكان اسمه الأبواء. في سن 8 سنين توفى جده اللي قام بكفالته بعد كده عمه أبو طالب. توفى جد النبي توفى جد النبي والموت قضاء غالب والموت قضاء غالب فتولى أمر النبي عمه أبو طالب. عاش في كفالته رب العرش كان وياه واللي معاه ربنا له كل ما هو طالب ابو صالب كان فقير لكن مقامه كبير والناس صغير وكبير من احترامه هيبان. الناس صغير وكبير من احترامه هيبان. فتولى امر الزين جعله زي ابنه يقين. اتولى امر الزين جعله زي ابنه يقين. وعاش كحيل العين في بيت عمو يرعاه. ولكن ابو طالب في حاجة الى المال حضرة النبي عليه الصلاة والسلام في سن 25 سنة شاب محتاج الجواز. ابو طالب يقول له يا محمد اذا كنت تروح لحد من اغنياء البلد تعرض نفسك عليه في التجارة اشتغل معاه في التجارة. ربنا يبعثك الشين نجوزك بهم اي واحدة. ايه رأيك في خديجة؟ فلوسها كتير. التجارة اللي هي بتتاجر فيها قد تجارة قبيلة قريش كلها. لو تروح لخديجة تعرض نفسك عليها في العمل في التجارة يمكن ربنا يبعت لك يا محمد قرشين نجوزك بهم اي واحد اروح لها. قال له النبي في حنية يا عمي اسمع لي. قال له النبي في حنية يا عمي اسمع لي. نستنى برضو شوي يمكن تيجي من الله. نستنى برضو شوي يمكن تيجي من الله. وهي تبعت لي حد يفكرها بي. هي اللي تبعت لي حد يفكرها بي. من صبر نفسه أبي رفر أعز الله. من صور نفسه أبي رخر أعز الله. النبي عليه الصلاة والسلام عنده عزة وكرامة. بيقول لعمه بدل ما اروح وازل نفسي لخديجة اقول لها شغالين يمكن حد يدلها عليا وهي اللي تبعت لي. عنده عزة وكرامة لانه مع الله. واللي مع الله بيقضي حياته سيد. ويعيش مكرم مع عمره يزيد لها العبيد. اللي مع الله اللي مع الله بيقضي حياته سيد. ويعيش مكرم ما عمره يذلها لعبيد. الخلق تخضع اليه حتى اسود الغاب. واللي يشوفه بيفرح بكأنه عيد. السيدة خديجة بلغها اللي حصل من حضرة النبي عليه الصلاة والسلام مع عمه، بعتت لحضرة النبي: بلغ خديجة مكان من قرطها لعدنان، بلغ خديجة مكان من قرطها لعدنان مع عمه شيخ العربان، وبرضه كانت عارفة، برضه كانت عارفة، عارفة صفات الزين بأنه صادق وأمين، إنه صادق وأمين. وفايل خلي يقين، فايل خلي يقين، فايل خلي يقين، اطهرت ويا نفا فأرسلت لي، عرضت مالها علي، أرسلت لي، عرضت مالها علي، كمان قعدت تغري إنه حيزيد في عطاء. تعال يا محمد. بلغنا اللي حصل بينك وبين عمك أبو طالب، وبعدين مش انت اللي محتاجني، انا اللي محتاجك يا محمد. والدليل على ان انا اللي محتاجاك بأجر النفر بأجرة واحدة لك انت وأجرتين يا محمد. هيبقى لك نصيبين يعني أجرة رجلي، هيبقى لك نصيبين يعني أجرة رجلي، لأنك انت أمين قد فوت خلق الله، لأنك انت أمين فوت خلق الله. روح حضرة النبي عليه الصلاة والسلام يحكي لعمه: قال له انت ملهم يا ابني، انت طول عمرك ملهم، اللي تقول عليه بيحصل. هتسافر الشام. اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. على سيدنا محمد يا صباح الأمل يا صباح الخير، منور والله. طيب الله منور. طيب خلي بالك من نفسك يا محمد، خلي بالك يا محمد وانت مسافر الشام، لان خدتك وانت سنك 12 سنة واحد عابد راهب اسمه بحيرة، خوفني عليك من اليهود اللي في الشام. انت دلوقتي شاب كويس، خلي بالك من يهود الشام يا محمد. مع السلامة. سلامة يا نور عيني وقلبي معاك، وربنا يحرسك واحميك من اعداك. انا هعيش في قلق، هفضل عايش في قلق حتى تعود وراك وراك. انصح لنفسك وحاذر من العدا دايما، وقبل كل الحذر ربك اهو Yeah. حضرة النبي عليه الصلاة والسلام سافر مع التجار المسافرين إلى الشام. الأرض صحراوية تقريباً، اللي ماشيين فيها الطريق ما فيش شجر، ما فيش مباني كتير، الناس ماشية من شدة الحر يمكن عرقهم بيسقط، ولكن هنا من سحابة قريبة من رأس حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، ومشي أباله طوالي، المشي تمشي في الجو أباله، إن وقف شوية تقف. يا محير الكل يا محير الكل، طول عمرك يا بدر تمام. حيرنا معاك. اللهم صل على النبي يا بحر العلم. والله انت بحر العلم، انا اعرف مقصد شعرك انت عيال شباب، ما عرفتش تصيدك ابدا. انت بقالك 20 سنة علمي. يا محير الكل طول عمرك يا بدر تمام، يا مشعشع القلب في امرك مدى الايام. وعشان خاطر حبيبي يا حبيبي نور يا حبيبي حبيبي والله تنور يا يا بدر تمام، يا مشعشع القلب في امرك مدى الايام، حتى الغمام في السماء بقالك من الخدام، حتى الغمام في السماء بقالك من الخدام. ايه الحكاية ايه الحكاية يا زين، سبحان من اعطاك هفضل عايش في عجب عمري واقول يا سلام. النبي عليه الصلاة والسلام هو التجار اللي معاه وصلوا إلى بلد اسمها بصرى بالشام. وصلوا إلى بلد اسمها بصرى بالشام، وهناك عند سوق بصرى اللي هيبيعوا فيه ويشتروا يلاقوا خلوة لواحد عابد اسمه نسطورة، غير بحيرة بتاع زمان. نسطورة العابد سمع هيصة التجار، بص عليهم لقى فيه غمامة مضلة على بعضهم ملازمة بعضهم. قال يا ترى الغمامة علشان مين بالذات فيهم؟ وشوية وحضرة النبي عليه الصلاة والسلام مشي لوحده، الغمامة سابت الكل ومشت أباله هو. حضرة النبي عليه الصلاة والسلام مشي في ظل الغمامة لما وصل إلى شجرة وقعد في ظل الشجرة، مشيت الغمامة. الشجرة الأخرى أظهرت علامة، ساعة ما قعد تحت الشجرة في ظلها لمت فروعها وورقها تكثر الظل عليه عليه الصلاة والسلام. الراجل فتح الخلوة وطلع يسأل، قل لي يا ميسرة مين الشاب اللي قاعد هناك ده؟ قال ده شاب من حضانة مكة اسمه محمد. قال طيب هو أشكل العينين، عينيه يعني محمرة شوية. الله، قالوا الله إيش عرفك؟ الراجل اللي هو نسطورة بيقول له هو أشكل العينين، عينيه يعني بها احمرار شوية. قال له إيش عرفك الكلام ده صحيح؟ أنت بتسأل عنه زي ما يكون أنت من مكة، علما بأنك من دولة تانية، احنا من مكة وانت من الشام. دايما محمد يعنيه بيها احمرار بسيط شوي، وده علامة على حضور الروح، من غير لا مرض ولا تعب يعنيه يعني محمرة كده شوي. راح الراجل لحضرة النبي عليه الصلاة والسلام وبص في العلامة اللي بعينيه والنور اللي في وجهه، لو تسمح يا محمد تكشف لي بين كتافه. كشف حضرة النبي عليه الصلاة والسلام بين كتافه الشريفة ظهر خاتم النبوة بين كتافه. الرجل قال يا ناس يبقى هو خاتم النبوة اهو بين كتافه، يبقى هو خاتم الأنبياء والمرسلين. ميسرة مع حضرة النبي عليه الصلاة والسلام بيسجل عنده الحاجات اللي بيشوفها، أو سمع الراجل بيقول هيكون خاتم الأنبياء والمرسلين. كسبوا مكسب كبير ومروحين فيه جملين مش قادرين يمشوا، تعبانين نايمين في الأرض. ميسرة سبق حصل حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، قال له على الجملين، فيه جملين يا سيدي في آخر الركب. رجع حضرة النبي عليه الصلاة والسلام مسح بيده الشريفة على إخفاف الجملين، قاموا الاثنين في نشاط أنشط من الجمال التانية. قرب مكة قال له اسبق انت بشر ستة خليجة بالمكاسب اللي احنا كسبناها وانا جاي بالبضايع وجاي ورا منك. حضرة النبي عليه الصلاة والسلام يعني السيدة خديجة لما دريت ان التجارة رجع والتجار، طلعت على سطح بيتها هتشوف حضرة النبي عليه الصلاة والسلام وهو جاي مع التجار. السيدة خديجة واقفة على سطح بيتها هي وبعض السيدات، يا صباح الخير، اهلا اهلا، يا صباح الخير، الله يبارك فيك، اهلا وسهلا، صح السلام سيدي، الله يسلمك. تشوف حضرة النبي جاي من بعد عليه الصلاة والسلام وفيه اتنين من الطيور بيرفرفوا على راسه، اتنين ملائكة عاملين طيور بيرفرفوا على راس حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى مرة الظلة غمامة تلازمه، ومرة الظلة الشجرة تلم فروعها وورقها عليه تكتر الظل، ومرة الظلة الملائكة تعمل طيور وترفرف على راسه لحد ما توصلوا إلى ظل المباني. شايفين منه السيدة خديجة والستات اللي معاها في عجب، وصلوه إلى ظل المباني، ولما وصل الظل طاروا بعده. وشوية وجيه ميسرة بعد ما راح يقضي طلبات ورجع لها تاني يحكي لها. شوية وجيه ميسرة سألته عن خير الورى، سألته عن خير الورى، حكى لها علي جرى وعلي شافه معاه، حكى علي جرى وعلي شافه معاه، وقال حقولك ايه، قال حقولك ايه، ده الوصف ما يكفيش، قال حقولك ايه، الوصف ما يكفيش، اصبحت مشغول بيه وعقلي في امره تاه، عقلي في امره تاه. حكى لها الرحله كلام ميسرة، سمعت كلام ميسرة المصطفى وحكاوي، كمان شفت الملائكة اللي بتضل عليه، هامت بحب النبي، هامت بحب النبي وازداد غرامها بيه، واعطت له اجره مضاعف، قصدها ترضيه، قصدها ترضيه، روحنا بينا وسابها في انشغالها بيه، مشغوله بالمصطفى دايما دايما تفكر فيه، دايما تفكر فيه، راحت لورقه ابن نوفل تساله عنه، قال ده هيبقى نبي ان صح ما قلتي. Thank you. يا ما شغلت ناس. اللي شغال ياخذ اجرته مع السلامه، لكن حضره النبي عليه الصلاه والسلام اعطته اربع اجر، شرط تعطيه اجرتين اعطت له الضعف اربع اجر. وروح حضره النبي عليه الصلاه والسلام وسابها مشغوله بيه، يا ترى محمد هيبقى ايه؟ ميسرة بيقول ان الراجل اللي هو العابد نسطوره قال ده هيبقى نبي، يا ترى النبوه دي شكلها ايه؟ راحت تسال من انشغالها بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، راحت تسأل عنه اللي يعرفه، ورقة بن نوفل ابن عمها. قول لي يا ورقة، لما يكون واحد الغمامة بتضل عليه يبقى ايه؟ واحد الطيور بيترفرف عليه مش خايفة منه يبقى ايه؟ حكت له الرحلة. ورقة بن نوفل كان اصله بيعبد الاصنام، وربنا فتح عليه وقعد يبحث ويقرأ لحد ما عرف الديانة المسيحية فأسلم وبقى مسيح. الله يكرمك. فطبعا يعرف، وكل دين هو الاسلام، بس اللي يخالف ان الدين عند الله الاسلام، اللي يخالف اللي ما يؤمنش بكل الاديان يبقى كافر. فراحت تسال ورقه، قال لها الكلام اللي بتحكيه يا خديجه يا بنت عمي علامات نبي اخر الزمان. ده مين؟ قالت محمد. قال لها يستاهل. ربنا فعلا سبحانه وتعالى بينقي ويختار، الله اعلم حيث يجعل رسالته. انت فاكره يا خديجه نهار ما جيت تقولي لي انك شفت في المنام ان الشمس دخلت بيتك نورت البيت كله وزاد النور من البيت عم مكة كلها وانتشر النور من مكة عم الارض كلها، انا مش قلت لك انك هيدخل بيتك خاتم الانبياء والمرسلين اللي ارسلته للناس كلها؟ يظهر هتكوني من نصيبه، يظهر هو محمد ويظهر انك هتكوني زوجة له. انت صحيح كنت بتقولي انا مش في بالي جواز، جربت الجواز ومات الاول وساب لي عيال والتاني وساب لي عيال، ولكن ايه رايك دلوقتي؟ اعادت النظر وروحت وبعتت لحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، تعال يا محمد. وبقى هو وهي الاثنين لوحدهم في بيت السيدة خديجة، شاب جميل واحدة ست، وإن كانت أكبر منه في السن ولكن غناها محافظة على جمالها. قالت له تسمح توريني إيدك يا محمد؟ مد إيده الشريفة. شاب جميل واحدة ست، وإن كانت أكبر منه في السن ولكن غناها محافظة على جمالها. قالت له تسمح توريني إيدك يا محمد؟ مد إيده الشريفة. عليه الصلاة والسلام أخذت إيد السيدة خديجة وضعتها على صدرها. زعل. قالت لا يا محمد، ما تفكرش ان انا في بالي سوء، لا قدر الله، انا عندي ادله كتير بانك هتكون نبي ورسول لله، فانا بتبرك بايدك يا محمد. وما بقتش نبي، انت عملت كده لله، ربنا مش هينسى لك هذا الجميل. وروح حضره النبي عليه الصلاه والسلام مشغول بكلامها. مشغول بكلامها، يا ترى هبقى نبي ازاي؟ وسابها هي مشغوله بيه هو شخصيا. يا ترى مين اللي هيتحصل على صاحب هذه البركات؟ خايفه حد تاني ينول هذا الشرف قبلها. ودلوقتي غيرت فكرتها في رفض الزواج، غنيه شريفه جميله، عظماء البلد عرضوا عليها الجواز رفضت، لكنها دلوقتي بتفكر في حضره النبي عليه الصلاه والسلام. فأت نساء البلد، فأت نساء البلد شبه القمر في الليل. يا عم غشيني يا عم، قول يا عم. نساء البلد شبه القمر في الليل، كمان مالها كتير بيكيلوه بالخيل، برضو شريفة وتشبه في النساء أنديل، تشبه في النساء أنديل. جميع رجال البلد في نفسهم فيها، لكن فؤادها انشغل باللي ملوش مثيل. السيدة خديجة لها صديقة اسمها نفيسة، بعتت لها. تعالي يا نفيسة يا صحبتي، انت تعرفي عني ايه في حكاية الجواز؟ قالت وانا بس اللي عارفه يا خديجه، ما كل البلد عارفه انت رافضه الجواز. قالت هدى كان رايي الاول صحيح، رفضت فلان وفلان وفلان وعظماء البلد، لكني غيرت رايي تاني دلوقتي يا نفيسه. مين اللي غير رايك؟ من مشى في وفاء، من مشى في وفاء، في الصفاء ليس فيه الملام، ليس فيه الملام، ليس فيه الملام، ليس فيه الملام، ليس فيه الملام. لا تلومنني حبه هزاني، لا تلومنني حبه هزاني. وما بيتش نبي انت عملت كده لله، ربنا مش هنسالك هذا الجميل. وروح حورة النبي عليه الصلاة والسلام مشغول بكلامها. مشغول بكلامها يا ترى هبقى نبي ازاي وسبها هي مشغولة بيه هو شخصيا؟ يا ترى مين اللي هتحصل على صاحب هذه البركات؟ خايفة حد تاني ينول هذا الشرف قبلها، ودلوقتي غيرت فكرتها في رفض الزواج. غنية شريفة جميلة، عظماء البلد عرضوا عليها الجواز رفضت، لكنها دلوقت بتفكر في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. فات نساء البلد، فات نساء البلد شبه القمر في الليل. يا عم خشين يا عم، قول يا عم. نساء البلد شبه القمر في الليل، تمام مالها كتير بيكيلوه بالخيل، برضو شريفة وتشبه في النساء أنديل، تشبه في النساء أنديل، جمع رجال البلد في نفسهم فيها، لكن فؤادها انشغل باللي ملوش مثيل. السيدة خديجة لها صديقة اسمها نفيسة، بعتت لها تعالي يا نفيسة يا صاحبتي، انت تعرفي عني ايه في حكاية الجواز؟ قالت وانا بس اللي عارفه يا خديجه، ما كل البلد عارفه انت رافضه الجواز. قالت هدى كان رايي الاول صحيح، رفضت فلان وفلان وفلان وعظماء البلد، لكني غيرت رايي تاني دلوقتي يا نفيسه. مين اللي غير رايك؟ قالت تلوموني وراو شقوني يا ناس ما تلوموني وراو شقوني ده قوة عيوني هو ده دير التمام قالوا سبابي قالوا سبابي قالوا سبابي قالوا سبابي انتو بالمصطفى من شاف وفاء انتو بالمصطفى من شاف وفاء من شاف وفاء في الصفاء ليس فيه الملام ليس فيه الملام ليس فيه الملام ليس فيه الملام ليس فيه الملام لا تلومونني حبه هزاني لا تلومونني حبه هزاني نوره مسني من الله وسلم عليك يا رسول الله. طيب رأيك ايه يا طلبك ايه يا خديجة؟ قالت انا هبعتك يا نفيسة يا صديقتي لمحمد. محمد تتكلمي معاه في امر جوازه اللي لقيت له بال في جوازه ونوى على جواز دلها عليا. سبحان الله. خديجه اللي رفضت اغنياء البلد بتعرض نفسها على حضره النبي الفقير عليه الصلاه والسلام راحت له. قالت يا كحيل العين ليه ما تفكرش يقين ليه ما تفكرش يقين تتجوز قول لي يا زين صرح وقول والله صرح وقول والله فقلبه الجمال قلبه الجمال انا فاير الحال ده انا فاير الحال ولا فيش معايا مال وصابر لحكم الله صابر لحكم الله قالت له شوف انا جاية قالت شوف انا جاية وجايبة البشرة معايا جايبة البشرة معايا الى زينة الصبايا ادعيك يا حبيب الله لزينة الصبايا ادعيك يا حبيب الله ادعيك الى الجمال مع الشرف والمال مالها في بلدنا نساء صاحب الكرامة وجاه صاحب الكرامة وجاه قال النبي بنين قالت خديجة زين قال النبي بنين قالت خديجة زين فرح كحيل العين وقال سبحان الله قال سبحان الله وازاي اليها نوصل ولا عليها نتحصل ازاي اليها نوصل ولا عليها نتحصل قالت له يا مبجل حالا كلامي ترى انت متواضع يا محمد أجمل الخلق يا أجمل الخلق يا أجمل الخلق يا بخت اللي تختارها وتعيش جوارك وتبقى يا جميل جرى هتشوف معاك الربا ويزيد مقدارها وتعيش سعيدة ولو بيتها ما فيش بعيش كفاية انك يا زين عايش بقى جرها نفيسة لصاحبتها خديجة بلغتها فرحة خديجة وحددت موعد دعت فيه حضرة النبي عليه الصلاة والسلام احضر يا محمد انت وقريبك واحبابك يوم كذا الساعة كذا تعالوا اكتبوني ودعت خديجة قريبها وحضر عمها عمرو بن اسد وابن عمها ورقة بن نوفل وحضر حضرة النبي عليه الصلاة والسلام وأعمامه ومن أظهرهم عمه حمزة وعمه أبو طالب وعمرو بن أسد توكل لها عمها لأن والدها ما كانش موجود عمرو بن أسد عمها خطبها والجميع سامعين رحبوهم عنها والفرح في الظاهر والكل قال الفرح يا مرحبا بالزين كل قال من الفرح يا مرحبا بالزين وأقيمت الأفراح والكل باله ارتاح أقيمت الأفراح والكل باله ارتاح وتم الانشراح بزواج حبيب الله تم الانشراح بزواج حبيب الله وأنت حيل العين أنت حيل العين أنت حيل العين ذبح للناس جمالين وأطعم الحاضرين والكل تم رضا الكل تم رضا وأصبح المختار له زوجة من الأطهار أصبح المختار له زوجة من الأطهار هي جدة الأقمار قلبت رسول الله جدة الأقمار قلبت رسول الله هي أم فاطمة الزهرة وجدة زينب الطهر أم فاطمة الزهرة وجدة زينب الطهر مع الحسنين الأمرة أثبت رسول الله ربنا بارك في السيدة خديجة وكان منها السلالة الطاهرة أولاد حضرة النبي عليه الصلاة والسلام اللي منهم السيدة فاطمة تزوجت تزوجت سيدنا علي كرم الله وجهه وربنا بعث منهم السلالة الطاهرة آل البيت سيدنا الحسن وسيدنا الحسين والسيدة زينب أيوة السيدة خديجة مهدت جو صالح لحضرة النبي حتى أتته رسالة، رسالة اللي نورت الكون كله. قال لي انت مغرم النبي، قال لي انت مغرم بنور الزين وجماله، اعرف صفاته وطبعه ايه. قال لي انت مغرم، قال لي انت مغرم بنور الزين وجماله، اعرف صفاته وطبعه ايه وخصاله، واسمع كلامه وقلب كل افعاله، من حب واحد يتبعه في جميع حاله. ياللي تحب الهادي نبينا شوف صفاته وطبعه ايه، صفاته جميلة واللي يحبه يقتدي بيه. المخدة من إدام يعني جلد، يعني جلد وفيها ليف، فيها ليف، النبي أصله عفيف، والله كان عضو ظريف، الصرف أصله حرام. حتى صاروا كالقرايب، من وفاه ومن ذكاءه أصبحوا في بيته حبايب، من وفاه ومن ذكاءه أصبحوا بيته حبايب. كان يصوم حتى يظنوا إنه ما يسيب الصيام، برضو كان يفطر ويتنوا في الفطار نفس الكلام. احلى تملي لما تلقى الناس ليال بسم الله الرحمن الرحيم. وتلالات الكائنات وطوالئها السعوديه، وافتخرت الخلائق بقدومه والارض والاعجام. الله يبارك فيك. وعكفت على بيت امنه طيور مناخرها من الزمرود الاخضر واجنحتها من الياقوت الجوهريه، وتدلت الكواكب من السماوات، وأقبل إلى بيت أمنة الغمام، وذلك في ليلة الاثنين بعد العشاء إلى طلوع اللمعات الفجرية، فأخذها المقام فضعته صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. اللهم استجب دعانا واشف مرضانا وارحم موتانا واهد اعدانا ولا تخيب فيك رجانا واختم بالصالحات اعمالنا بسر النبي صلى الله عليه وسلم وسر الفاتحه. فتحه الى سيد عبد المقصود عيسى وعم الحاج محمد المقصود عيسى وعم الشيخ عبد المقصود، ربنا يوسع في مددهم ويبارك في حياتهم وينفع بهم وبدعوتهم. اشد حشيه ولاخواننا جميعا واهل البلد جميعا وكل من حضر وكل من ساهم.